وإن من أعظم الحقوق التي أوجبها له سبحانه وتعالى محبته صلى الله عليه وسلم، بل إنها من أعظم واجبات الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبته صلى الله عليه وسلم عنوان ودليل على صدق الإيمان بالله تعالى، ونابعة من محبة الله تعالى، فهي حب لله وفي الله. فمن أحب الله تعالى لزمه أن يحب نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد ترجم الصحابة رضي الله عنهم، ترجموا هذه المحبة فكانوا أشد الناس حبًّا له وتعظيمًا لقدره وإجلالًا لشخصه. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وبمقتضى هذه المحبة يجب موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في حب ما يحبه وكره ما يكرهه، ولا يكون ذلك إلا بتحقيق المتابعة له صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالمسلم الموفق يحب بقلبه ما أحبه الرسول، ويكره ما كرهه الرسول، ويرضى بما يرضيه، ويسخط ما يسخطه، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. وليس من محبته صلى الله عليه وسلم الغلو فيه ورفعه فوق منزلة النبوة والرسالة، فإن ذلك مما كرهه صلى الله عليه وسلم ولم يرضاه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال له أنس رضي الله عنه: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. وليس من محبته صلى الله عليه وسلم مساواته بالله عز وجل بدعائه والاستغاثة به، فإن ذلك مما يغضب الله تعالى ولم يرضى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لله ندا، وفي رواية: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وأخبر عز وجل عن نبيه بأنه لا يملك من صفات الإلهية شيئا، فقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وليس من محبته صلى الله عليه وسلم تقديم حب شيء من الدنيا على محبته وعلى اتباع سنته أو التهكم بهديه أو بمن يتبع هديه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب عمل يبلغنا حبك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وتمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا باتباع هديه وامتثال أمره ونهيه، فهو السبيل الذي يبقى به العبد على الصراط المستقيم، وهو الزاد الذي يبلغ به جنات النعيم. ومن تمام محبته صلى الله عليه وسلم تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فلا يكون عند الإنسان تردد فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق وأمين الله على وحيه، فكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن تمام محبته صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وقد قرن سبحانه وتعالى طاعته بطاعته في غير موضع من كتابه: ومن عصاه فقد عصى الله، ومن عصى الله فله نار جهنم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن تمام محبته صلى الله عليه وسلم اجتناب ما عنه نهى وزجر. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن تمام محبته صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يبتدع في دين الله عز وجل ما لم يأت به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان عقيدة أو قولا أو فعلا، وكل من ابتدع شيئا من ذلك فقد كذب بشهادته صلى الله عليه وسلم، لأنه زاد في شرعه ما ليس منه. وفي هذا يقول تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.